تفسير الآية 107 من سورة الأعراف يقول تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي فرمى موسى عصاه التي يرتكز عليها فإذا هي تتحول إلى ثعبان واضح يتبين لمن يراه أنه حقيقي ضخم يتحرك وليس وهما كما يوهم سحرة فرعون بمهاراتهم عقول من يشاهدونه.